هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة، ونستكمل مع قراءة كلام شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيما قرره من شمول القرآن لنوعي التوحيد. فإن القرآن أنزل لبيان ما يستحق الرب جل وعلا، وأعظم ذلك توحيد الله. والتوحيد بأنواعه قد قرره القرآن أحسن تقرير ووضحه أحسن توضيح، وهذا الذي يوجب علينا تدبر القرآن والعمل بما فيه. فأعظم شيء يدعو إليه القرآن هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فقول ألا تعبدوا إلا الله أي بيان العلة والحكمة في هذا الكتاب لإنزاله، أو في إنزال هذا الكتاب قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالمقصود أن هذا الأمر أمر عظيم. ونقرأ كلام الشارح رحمه الله، يقول في صفحة 42 من شرح الطحاوية: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن يعني أنها متضمنة للتوحيد. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يعني هذه الأقسام الخمسة لا تخرج عنها آيات القرآن. فلهذا قال غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد: توحيد الإثبات والمعرفة يعني الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الطلب والإرادة الذي هو توحيد الألوهية. فكل سورة، بل يقول كل سورة تدل على هذا بناء على هذه التقسيمات الخمسة التي ستأتي. لأن القرآن يقول: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، فيه ذكر بعض أسمائه وصفاته ونفي النقائص عنه. كذلك رب، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهذا فيها ما يتعلق بالله جل وعلا. كما أن فيها نفس الآيات السابقة توحيد الألوهية لقول أعوذ برب الفلق، أعوذ، فبين من يستعاذ به، والاستعاذة عبادة، لجوء وانطراح إلى من يستعاذ به. فالمستعيذ مثل الهارب من أمر مخوف كأسد ونحوه، ويستعيذ بحصن أو بشخص يمنعه من هذا الخطر. هذا في أمور الدنيا. ولهذا الذي يستعاذ به على الحقيقة وكما هو الله سبحانه وتعالى، الذي يستعاذ به في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هو الله وحده، لا يجوز أن يستعاذ بالمخلوق. فالمقصود أن هذا نوع. قد تقدم أمثلة فيما يتعلق بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله. فهذا يسمى التوحيد العلمي الخبري. قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد الألوهية. يعني قد يكون في النصوص الشرعية الدلالة الصريحة في الدعوة إلى توحيد الألوهية، هذا المراد. وقد مر علينا أمثلة لهذا، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذه الآية تقرر التوحيد تقريرا واضحا صريحا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة. إذن هذا معنى قوله: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. لماذا سمي إرادي؟ لأنه مبني على إرادة القلب وقصده وطلبه. فالقلب يطلب ويريد، فإذا تعلق بالله سبحانه وتعالى في الأمور هذا هو التوحيد. كذلك الجوارح تتعلق بالله، وكذلك اللسان. فالقلب يخلص لله، يخاف من الله، يتوكل على الله، يحب الله. والجوارح تتقرب إلى الله بالعبادة، كذلك اللسان. ننتقل للنوع الثالث فيما يأتي من طرق تقرير القرآن لنوعي التوحيد، أو استخراج المؤمن لدلالة القرآن على نوعي التوحيد. قال: وإما أمر، يعني إما أن تكون الآيات أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. يعني قد تأتي بعض الآيات أمر ونهي وإلزام بطاعته، أو تحليل وتحريم، فاعتقاد ذلك والعمل بموجبه هذا من حقوق التوحيد ومكملاته. مثال ذلك، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومثل قوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: وبالوالدين إحسانا. هذه أوامر، والتي قبلها نواهي، وأمثالها كثير جدا. وإما تحليل وتحريم أيضا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وكذلك: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأمثال هذا كثير. فاعتقاد ذلك والعمل بموجبه هذا من حقوق التوحيد ومكملاته. يعني أن من مقتضى توحيد الله عز وجل، من مقتضى توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإخلاص الدين له، واعتقاد أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى والرب الذي يستحق العبادة، من مقتضى ذلك أن تستجيب لهذه الأوامر بفعلها، والنواهي بتركها واجتنابها. وما أحل الله تحله، وما حرم الله تحرمه، هذا من مقتضى التوحيد. ولهذا من كمل توحيده كمل قيامه بالواجبات وتركه للمحرمات، ومن انتهك المحرمات وقصر في الواجبات ضعف إيش؟ ضعف توحيده. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. إذن هذا القسم الثالث مما يأتي من النصوص في القرآن الكريم. إذن إما أن يكون خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذا التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهذا التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. الثالث: إما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. ننتقل للنوع الرابع، يعني مما يرد في القرآن مما يستنبط منه الدلالة على التوحيد. قال: وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يعني أن الأخبار الواردة في القرآن عن الأمم السابقة أو عن عقوبتهم في الآخرة أو عن ثواب الموحدين ونصرة الله لهم فيما سبق أو عن جزائهم في الآخرة، هذا يدل على التوحيد. كيف؟ قال: وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام وما فعل بهم في الدنيا. أنجى الله نوحا من الغرق، وأنجى الله إبراهيم من النار، وأنجى الله جل وعلا موسى ومن معه من الغرق، وأغرق فرعون وقومه، أهلك الله عادا وأنجى هودا وأنجى صالحا وأنجى شعيبا وهكذا، والذين آمنوا معه أنجاهم الله سبحانه وتعالى. كذلك موسى مع فرعون، وكذلك من بعدهم ومن قبلهم من أنبياء الله ورسله، وكذلك أتباعهم أتباع الأنبياء المؤمنين بهم، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصره الله على قومه الكافرين، ونصر الله مع من معه من الصحابة المؤمنين. فهذا مذكور بعضه في القرآن مثل بدر، غزوة بدر، وما فعل الله بأهل الأحزاب في غزوة الخندق في سورة الأحزاب، وكذلك لما حاولوا قتله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا من إكرام الله لأهل التوحيد، وهذا ليس خاصا بزمان دون زمان، بل هذا في كل وقت. قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف التوحيد واعتراف بالتقصير في بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له، يستجاب لهم، يكرمهم الله جل، ينجيهم من المهالك، ونجيناه من الغم، غم عظيم في بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ليس هذا خاصا بنبي دون غيره، بل حتى المؤمنين. فهذا فيه الدعوة إلى هذا التوحيد وهذه العقيدة. هذه لو جعلت محاضرة بل محاضرات فيها التذكير لأهل الإيمان بوجوب التوحيد والاعتصام به، وأنه حتى إذا كان المسلم في شدة فلجأ إلى الله ولجأ للتوحيد أنجاه الله منها. فهذا من إكرام الله جل وعلا لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. يعني هذا طريقة استنباط تقرير التوحيد، أن هذا من جزاء التوحيد، من ثواب التوحيد أنه فعل بهم هكذا، نصرهم الله، أكرمهم في الآخرة بالجنة. يعني أن الآيات الواردة للمتقين في وصف الجنة ووصف أهل الإيمان في الجنة، هذا جزاء للتوحيد الذي كانوا عليه، صار فيها تقرير ضمني للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الموحد على هذا النحو من هذا الثواب. فأنت إذا قرأت مثلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن لمن هذا؟ لمن هذا النعيم؟ لمن هذا؟ ذكر الله جل وعلا في آخرها قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أنه سبحانه هو الذي وفقهم لهذا في التوحيد والإحسان والإخلاص العبادة، هذا منها من الله على عبده، ولكن أضافها لهم وأكرمهم بها، وهذا يدل على أن التوحيد فضل من الله على العبد، فليسأل الله جل وعلا أن يرزقه هذا الفضل، واسأل الله من فضله. فالمقصود أننا نعرف أن الآيات التي ترد في القرآن في وصف نعيم أهل الجنة إنما حازوا ذلك بتوحيدهم وإخلاصهم وتركهم الشرك. وفي المقابل قال وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. انظر إلى المكذبين للرسل من المشركين، انظر إلى أعداء الرسل، انظر إلى أعداء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قتلى في قليب بدر، سحبوا ألقوا في ذلك القليب، هل نفعهم تكذيبهم وشركهم؟ هل نفعتهم معبوداتهم التي كانوا يستغيثون بها وينادونها؟ وكذلك بقية المشركين. فهذا فيه العبرة والعظة لمن خرج عن التوحيد وعن حكم التوحيد أنه يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة بالعذاب السرمدي، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قرأت في أوصاف أهل النار الذين هم خالدون فيها فلتعلم أنهم تركوا التوحيد، فلتعلم أنهم تركوا التوحيد، ولهذا استحقوا الخلود في النار، ولا يمكن أن يدخلوا الجنة. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم إننا نكرر هذه الفائدة مرة أخرى، نقول كما قال المصنف رحمه الله وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. إذن إذا قرأت القرآن فتدبر هذه المسألة واعلم شدة الحاجة إليها، خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها الدعاة إلى الوثنية الأولى، الدعاة إلى الشرك، الدعاة إلى الضلالات والخرافات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى بحجج شيطانية واهية. فالناس اليوم في أمس الحاجة إلى أن يتعلموا القرآن حقا وأن يقفوا على معانيه، ليس تعلما مجرد قراءة الحروف وإتقان التجويد دون الوقوف على الحقائق والمعاني التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم. فالمسلمون اليوم وغير المسلمين بحاجة إلى الإيمان والإسلام الصافي الصحيح. وإذا نظرت في أحوال بعض المنتسبين للإسلام من التعلق بالأقطاب أو التعلق بالأوتاد كما يسمونهم، أو التعلق بالأولياء، أو التعلق بأصحاب الأضرحة، أو التعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ينادونهم ويستغيثون بهم يطلبون منهم الحاجات، عرفت شدة الحاجة إلى هذا الأمر، عرفت شدة الحاجة إلى معرفة التوحيد وإرجاع الناس إلى التعلق بالله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له ومعرفة قدر أوليائه وقدر قبل ذلك رسله وأنبياءه. نحن لا نقول أن هؤلاء ليس لهم حق وليس لهم كما يزعم هؤلاء، لا، نحن نقول هؤلاء لهم حق عظيم على أهل الإيمان، الرسل بالتقدير والإيمان والاحترام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتأسي والتمسك بشريعته وسنته والدعوة إلى ما دعا إليه والإيمان بكل ما جاء به. لكن لا نجعل حق الله يصرف لحق نبيه صلى الله عليه وسلم، فحق الله أن يعبد وحده لا شريك له، وحق نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. فلا نخلط بين الحقين، لا نصرف حق الله جل وعلا إلى المخلوق، وإن كنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونذب عنه ونفديه بآبائنا وأمهاتنا ونعتقد أنه أفضل الرسل وسيد المرسلين وأفضل ولد آدم بل أفضل خلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا نغلو فيه. هو الذي حذرنا من هذا ونهانا عن هذا السلوك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال إياكم الغلو. فلما بدح بعض الصحابة قالوا يا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يقول لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشي لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أن المؤمن والعبد لا ينفعه إلا إيمانه وتوحيده. أما أن يتعلق بغير الله عز وجل في الدنيا ويدعوه ويستغيث به ثم يظن أن نفسه يغني، لا، لا يمكن هذا. فالمسلمون بحاجة إلى تحقيق التوحيد وترسيخه في قلوبهم، التوحيد الصحيح خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وبعد ذلك توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، بحاجة ماسة إلى إتقان هذه المسائل وضبطها لكثرة الغلط فيها، كثرة التخليط ووقوع الإشكالات والشبه من أهل الأهواء. فهذا المتعين على أهل الإيمان، وهذا المتعين على طلبة العلم، وهذا هو الواجب على معاشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يهتموا بهذه المسألة الكبيرة، مسألة التوحيد والعقيدة، وأن يصلحوا المجتمعات بالدعوة إلى توحيد العبادة وإخلاصه لله عز وجل، وكذلك تنقية المجتمعات من الأخطاء في العقيدة في الأسماء والصفات أو في غيرها، كذلك بقية أمور الدين وواجباته، أركان الإسلام وواجباته وأركان الإيمان، كل هذا لا بد منها. فنسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على تحقيق هذه القاعدة وهذه المسألة العظيمة، أعني معرفة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبيان ذلك للمسلمين وإيضاحه بالأدلة الشرعية والبراهين الناصعة. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد العبادة توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، نفي المثل والسمي والكفو عن الله سبحانه وتعالى، ليس له سمي ولا كفو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتجد أن القرآن يقرر هذه الأقسام الثلاثة وهذه الأنواع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتدبر القرآن ويعمل بما فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء